حصريا على موقع djkimo.com. صاير متلك عم كون نسخة طبق الأصل، عادي عم فكر خون لك ردة فعل. صاير متلك بلا إحساس، ما عندي للأشياء قيمة، حتى الوفا والإخلاص ماتوا بشخصيتي القديمة. جوات الشخص البريء خدت حروفي والنقاط، انت المشيت بطريق اسمه الخيانة والغلط. جوات الشخص البريء خدت حروفي والنقاط، انت المشيت بطريق اسمه الخيانة. لازم حتى اكرهك وتبطل عندي غالي، طبيعي لازم اشبهك تأكره حالي. انت ما تركت لي حل فل وكفي معروفة، كنت شوفك غير الكل وهلأ بطلت عم شوفك. جواتي الشخص البريء خدت حروفي والنقاط، انت المشيت بطريق اسمه الخيانة والغلط. جواتي الشخص البريء خدت حروفي والنقاط، انت المشيت بطريق اسمه الخيانة. حصريا على موقع djkimo.com. صايرت لك عم